السلام عليكم. بديل الخبز الأبيض هو التوست بالحبة الكاملة بالردة من شركة ريتش بيك. هل في ممكن نوع تاني غير ريتش بيك نستخدمه؟ في أنواع تانية بس الدكتور قال عليها لا. طب هل ممكن مثلا أشتري دقيق الحبة الكاملة وأعمل أنا في البيت التوست؟ برضو الدكتور قال لا. أنا عارفة يعني إن إحنا كستات يعني بنحب إن إيه نوفر ونعمل حاجتنا في البيت بتبقى بالنسبة لنا أضمن يعني، بس أنا بقولك يعني اللي بتفكر بالطريقة الأوفر لا، التوست أنت لما هتاكليه مش هتاكلي منه كتير، هو مش بيديكي نفس التأثير بتاع العيش البلدي لو بعد ساعتين تجوعي ده، أو مثلا زي الفينو اللي هو مش هيكفيكي رغيف واحد، مش أنت مفكرة مش هيكفيكي توستاية ولا اتنين، ده أنت عايزة خمسة. لا مش كده، هو مشبع والفترة ما بين الوجبة والتانية كتيرة كبيرة، فيعني ممكن ثلاثة بالكتير طول النهار. وطبعا لسه في حاجات تانية بقى، احنا مش هناكل توست بس، هناكل مثلا رز، شوربة، هتشربي عصير، هتاكلي تمر كده يعني هتشبع ان شاء الله. هو بشبع. هل التوست هيغنيني عن الفينو والعيش البلدي يعني كطعم؟ لا هو طعم مختلف. هل في بديل ارخص؟ لا. طب ايه اسم التوست دوت اللي موجود في البلاد العربية التانية؟ دوري على اي نوع توست بالنخالة. طيب وفي الدول الغربية برضو دوري على اي توست مثلا مكتوب عليه هول جرين. كم عدد التوستاية مسموحة في اليوم؟ كلي زي ما انت عايزة لغاية ما تشبعي. طيب اكلها بايه؟ كليها باي حاجة من المسموحات، عايزة تاكليها بكبدة، اي حاجة من المسموح دخليها فيه. هو ممكن احمر التوست؟ اه ممكن تحمريه بالزبدة وممكن تحمريه بزيت الزيتون، طعمه حلو اوي. طيب هو ممكن اطفال صغيرين ياكلوا التوست؟ اه ممكن اطفال صغيرين ياكلوا توست من سن سنة، يعني من اول ما يبتدي ياكل ممكن تدخلي له توست عادي. طب ازاي هياكله؟ ممكن نحطه له مثلا في عصير. طب هل ممكن مرضى السكر ياكلوا توست؟ اه الدكتور بيقول ياكلوا توست عادي جدا. طب ما كده السكر ممكن يعلى، في نظام الطيبات السكر في كرقم هيعلى، بس هو فترة كده وهتلاقيه يتظبط بعد كده لغاية ما جسمك يتعود ان المصدر الرئيسي للطاقة مش هو السكر، فترة كده وهيرجع تاني يتعود على انه ياخد الطاقة بتاعته من مصدر تاني. الدكتور برضو بيقول معنى ان السكر عندك قرأته عالية معناه ان هيحصل تكسير للدهون الداخلية اللي هي الحشوات الداخلية، ودي حاجة كويسة. طيب هل الخبز ده مفيد؟ افيد حاجة ممكن تاكليها هو التوست والرز. طيب الكلام ده عكس الكلام اللي كانوا بيتقالنا ان العيش ده ما تكتريش منه عشان هو ما فيش منه فايدة، وان الرز ده زيه زي المكرونه من نشويات. ليه كلام الدكتور كده بيختلف؟ ارجعي بقى للفيديو اللي قبل كده اتكلم على مبادئ نظام الطيبات. طب ممكن تدينا تصور كده عن نفطر ايه بالتوست؟ ممكن مثلا تجيبي جبنه مطبوخه، حته جبنه نستون تفرديها على التوسته، وممكن تحطي عليها تشيدر والبطاطس بانواعها، ممكن تاكليها كده وخلاص. ممكن تحمريها بشويه زيت، تحطي عليها شويه توابل مثلا ملح وفلفل، وتاكليها بزيت زيتون بس. ممكن تشربي بقى معاها حاجة تانية، عايز تشربي قهوة اشربي، عايز تشربي معاها ينسون كركديه عادي جدا، اشربي عصير اشربي. طيب جوعتي تعملي ايه؟ كلي تاني. طب اكل توست تاني؟ اه كلي توست تاني عادي، كل اللي انت نفسك فيه من كل المسموحات. خلاص كده. طيب اللي ليه اي سؤال يكتبولي في الكومنتات وانا ان شاء الله اجاوب عليه. شكرا، سلام عليكم.